لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في قاعدة رعاية الخواطر، قال: فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة. والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقدار، نعوذ بالله. فالنفس الشريفة العالية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة والخيانة، لأنها أكبر من ذلك وأجل. والنفس المهينة الحقيرة الخسيسة بالضد من ذلك. هذا سبق شرحه. أيوة، سبق شرحه. قال: فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها. وهذا معنى قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. فالله عز وجل جعل النفوس متفاوتة، وعلامة طيب النفس وخبثها هو ما تقبل عليه النفس. فإذا أردت أن تعرف نفسك حتى تهذبها فانظر إلى ماذا تميل. النفوس الشريفة تميل إلى فعل الخير وإلى العدل وإلى الإحسان إلى الخلق، وتميل إلى العبادة والذكر. والنفوس الدنيئة يكون ذلك عليها ثقيلا. النفوس الشريفة تميل إلى الصدق والوفاء وإكرام من أكرم الإنسان وجزاؤه بمثل ما صنع معه من الإحسان. والنفوس الدنيئة أجبولة أو تميل إلى الظلم وتميل إلى عدم الوفاء وتميل إلى الكذب والزور، نعوذ بالله من ذلك. كل نفس تميل إلى ما يناسبها وما يشاكلها. وهذا معنى قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، أي على ما يشاكله ويناسبه، فهو يعمل على طريقته التي تناسب أخلاقه وطبيعته. هذه الأخلاق هي صفات في الإنسان وأعمال له، وليست أنها صفات لا يمكن أن تتغير، حتى وإن كان بعضها مكتسبا وبعضها جبليا، إلا أن الإنسان يمكنه أن ينمي ذلك الجبلي ويمكنه أن يهمله، وكذلك يمكنه أن يقاوم الأخلاق السيئة ويمكن أن تزيد معه بأن يتبع نفسه هواها. فهو يعمل على طريقته التي تناسب أخلاقه وطبيعته. وكل إنسان يجري على طريقته ومذهبه، شاهد ذلك في القرآن: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الخبيثات من الأقوال والأعمال للخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس للأقوال والأعمال الخبيثة، والطيبات من الأقوال والأعمال للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للأعمال الطيبة والأقوال الطيبة. فالفاجر يقول وكل إنسان يجري على طريقته ومذهبه وعادته التي ألفها وجبل عليها. كونه جبل عليها لا يعني أنها غير قابلة للتعديل، ولكن التعديل يكون سهلا عندما يكون الإنسان مجبولا على ذلك الخلق، فكالأرض الطيبة تنبت سريعا. قليل من التهذيب يجعله أهلا للمنازل العالية، يسير بسرعة في علاج عيوب النفس حتى تصلح، لأنها جبلت على أنواع من الخيرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتان يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، جبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ قال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. هذا دلنا على أن الأمرين موجودان. الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على التقسيم: جبلت عليهما أم تخلقت بهما. فالذي جبل عليها يسهل عليه العمل، وإن كان الذي يتخلق يمكن أن يصل إلى الخيرات، ولكن بمجهود مضاعف، وغالبا ما لا يصل إلى منزلة من جبل على ذلك الخير. هو أعلم بالشاكرين سبحانه وتعالى، وكذلك هو أعلم بالظالمين، وضع الأشياء في مواضعها. وأما العادات فهو ما تعود عليه الإنسان وألفه، وغالبا ما يؤثر تأثيرا كبيرا جدا في سلوكه وعمله. فالأمور الجبلية وهي يمكن أن تعدل بالتخلق، أمور العادات وهي أيضا يمكن أن يقاوم الإنسان عادته ويجتهد في تغييرها ويتعود غيرها. والصحابة رضي الله عنهم قد جبلوا على صفات من الخير، ولكن كانوا في جاهلية، فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه ظهرت الخصائص الطيبة لما جبلوا عليه. ومن كان فيه بعض الصفات السلبية فإنه كان يوجه إلى ما يناسبه ويجتهد ما استطاع في يعني حمل نفسه على ما ينبغي أن يفعل. فالفاجر يعمل بما يشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصي، نعوذ بالله، والإعراض عن المنعم. والمؤمن يعمل بما يشاكله من شكر المنعم ومحبته والثناء عليه والتودد إليه والحياء منه والمراقبة له وتعظيمه وإجلاله. فهو جبل على صفات طيبة، يعني هذه الصفات تشاكل طريقته ومنهجه، لذلك يسهل عليه فعلها. كثير من الناس يتعجب كيف يقدر أهل الإيمان على هذه الأعمال، بعضهم مثلا في الصلاة، بعضهم في القراءة، بعضهم في العلم، بعضهم في الدعوة، بعضهم في الكرم والجود والإحسان. ومن لم يكن كذلك يرى هذه الأمور على نفسه من أعسر ما يمكن، فيتعجب كيف يفعلون هذا. الحقيقة أنه ذلك لأن ما فطرهم الله عليه وما جبلهم عليه يوافق ما يحبه سبحانه وتعالى، فسهل عليهم أن يفعلوا الطيبات. نسأل الله أن يمن علينا بفضله. ولا شك أن تعلق هذا بأصل القاعدة في حراسة الخواطر، لأن العادات والتخلق بالأخلاق منبعه من الخواطر والرغبة والرهبة. فعندما يكون الإنسان يفكر كثيرا في يعني ما يحبه الله عز وجل ويرضاه ويجعله موطن إرادته، يجعله محل إرادته وهدفه في الحياة، فعند ذلك بكثرة الخواطر تحصل العزائم ثم تحصل الأعمال، ويمكن أن يتغير ما كان عنده من أخلاق سيئة أو صفات منكرة بالتخلق والتعلم والمجاهدة حتى يصل إلى الغاية المقصودة. وحراسة الخواطر ودافع الخواطر في ما يحبه الله عز وجل ويرضاه أساس إصلاح النفس في هذا المقام. قال فصل: من لم يعرف نفسه كيف يعرف خالقه؟ يقول: فاعلم أن الله تعالى خلق في صدرك بيتا وهو القلب، ووضع في صدره عرشا لمعرفته. صدر البيت يعني مكان الصدارة. عرشا لمعرفته يستوي عليه المثل الأعلى. يعني يستوي عليه المثل الأعلى جوه القلب، جوه القلب بمعنى المعرفة بصفات الله سبحانه وتعالى. كما أن الله عز وجل مستوى على عرشه بذاته بائن من خلقه، والمثل الأعلى من معرفته ومحبته وتوحيده مستوى على سرير القلب. يعني تشبيه، يعني إيه المثل الأعلى؟ يعني الوصف الأعلى من المعرفة، صفات الكمال، معرفة صفات الكمال، محبة صفات الكمال، إفراد الله عز وجل بصفات الكمال تكون هي محل هذا القلب، مستولية على ذلك القلب، مستوية عليه على سرير ملكه. يعني تملك ذلك القلب المثل الأعلى، التفكير في معرفة الله بصفات الكمال تشغل ذلك القلب على الدوام. يقول: وعلى السرير بساط من الرضا، ووضع عن يمينه وشماله مرافق شرائعه وأوامره. ده تشبيه كل طبعا، يعني الأوامر والنواهي معاونة. وفتح إليه بابا من جنة رحمته والأنس به والشوق إلى لقائه. كلها أعمال قلبية فتحت على ذلك القلب، لأن الرحمة الخاصة بالدين هي جنة ذلك العبد المؤمن. أسعد ما يجده فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه. والأنس بالله والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى جنة الدنيا قبل أن يدخل الناس جنة الآخرة. فهذا العبد المؤمن قد فتح له باب إلى ذلك. قال: وأمطره من وابل كلامه ما أنبت فيه أصناف الرياحين والأشجار المثمرة. أمطره من وابل كلامه، تشبيه كلام الله بأنه كالمطر الذي ينبت الله به في الأرض أنواع الزروع والثمار. فهذا القلب يعني في حال قلب المؤمن، يعني عندما يتلو آيات الله ويسمع آيات الله يحيا، فينبت في قلبه أنواع الأعمال القلبية التي تدل على حياة القلب. لذلك شبه أعمال القلوب بأصناف الرياحين والأشجار المثمرة من أنواع الطاعات والتهليل والتسبيح والتقديس، وجعل في وسط البستان شجرة معرفة فهي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهي شجرة لا إله إلا الله، شجرة التوحيد، تؤتي أكلها كل حين على لسان العبد وعلى جوارحه كل حين بإذن ربها. من المحبة والإنابة والخشية والفرح به والابتهاج بقربه. فهذه كلمة التوحيد تثمر أعمال القلوب، حب الله عز وجل، الإنابة، الرجوع إليه كلما أذنب العبد يرجع ويتوب، الخشية، خوف مقرون بعلم، الفرح بالله، الفرح بطاعته وبالقرب منه وبمعرفة أسمائه وصفاته والابتهاج بقربه. يقول وأجرى إلى تلك الشجرة ما يسقيها. إيه اللي هيجعل هذه الشجرة حية، شجرة التوحيد من القلب، في القلب، ما يسقيها من تدبر كلامه وفهمه والعمل بوصاياه. يبقى علم وعمل. تدبر القرآن يؤدي إلى إحياء شجرة التوحيد في القلب، يؤدي إلى إحياء أعمال القلوب في القلب. وعلق في ذلك البيت خنديلا أسرجه بضياء. القلب ده بيشبهه البيت، وفيه له حديقة وفيها شجرة في وسط البستان، ويعني أعظم شيء يهتم به القلب معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. يقول علق في ذلك البيت خنديلا أسرجه بضياء، أسرجه بضياء معرفته والإيمان به وتوحيده. هذا هو النور، النور الذي في قلب العبد المؤمن، نور المعرفة بالله وبأوامره ونواهيه، ومعرفته بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضائه وقدره. نور المعرفة والإيمان، ضياء المعرفة والإيمان والتوحيد. فهو يستمد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يستمد ذلك المصباح، تلك المعرفة، وهذا النور، النور البصيرة، يستمد قوته وما عنده من زيت شجرة مباركة، وهي هذا الزيت هو نور الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وهنا شبهها بأنها شجرة مباركة كثيرة الخير، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني ليست شرقية فقط ولا غربية فقط، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يكاد المؤمن بفطرته السليمة يعرف الحق ولو لم يأته نور الوحي، فإذا أتاه نور الوحي كان نورا على نور، كان هذا نورا على نور، فيحصل من الاستضاءة في ذلك البيت بهذا القنديل من أنواع المعرفة والإيمان والبصيرة ما لا يوجد بغير ذلك. يقول ثم أحاط عليه حائطة يمنعه من دخول الآفات والمفسدين ومن يؤذي البستان. لذلك هذه يعني هذا السور هو المحارم، يعني السور الذي يمنع من ارتكاب المحارم، فمن ارتكب المحارم فقد هدم السور، فعند ذلك يدخل إلى هذا البيت وإلى الحائط ما يؤذيه. يقول ثم أحاط عليه حائطا يمنعه من دخول الآفات والمفسدين ومن يؤذي البستان فلا يلحقه أذاهم، وأقام عليه حرسا من الملائكة يحفظونه في يقظته ومنامه. الملائكة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ثم أعلم صاحب البيت والبستان بالساكن فيه فهو دائما همه إصلاح السكن ولم شعثه ليرضاه الساكن، اللي هو الساكن ده اللي هو زي ما نقول المثل الأعلى اللي هي حياة القلب بالإيمان، معرفته بالله عز وجل. هو هيرضي الإيمان ده ازاي؟ أيوة بيرعيه، لأنه هو لو أهمله خرج، لو لم يهيئ له الجو دخل عليه ما يؤذيه وربما طردوه من البيت أصلا. الإيمان قد يطرد، قد تطرده شياطين الإنس والجن من قلب العبد، نسأل الله العفو والعافية. يقول فهو دائما همه إصلاح السكن ولم شعثه ليرضاه الساكن منزلا. إذا استقر فيه الإيمان، الساكن قعد في القلب ده، بمعنى أن الإيمان استقر في ذلك القلب بحيث لا يخرج منه ولا يغادره. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يقول وإذا أحس بأدنى شعث في السكن بادر إلى إصلاحه ولمه خشية انتقال الساكن منه، فنعم الساكن ونعم المسكن. الساكن الإيمان والمعرفة، والمسكن هو البيت، القلب، قلب الإنسان وما حوله. قال فسبحان الله، كم بين هذا البيت وبيت قد استولى عليه الخراب وصار مأوى للحشرات والهوام. تشبيه القلوب الفاسدة التي غلب عليها الشبهات والشهوات. نعوذ بالله. أن هذا الذي استولى عليه الشبهات والشبهات والشهوات صار خرابا، لأنه خرب من الإيمان وصار مأوى للحشرات والهوام. دي الحاجة القبيحة السيئة التي تكون في قلب الفاجر وقلب الكافر والمنافق، نعوذ بالله. يكون همه هذه الأشياء المنكرة، ولذلك يقع يعني أو يصح التشبيه بأنه صار مأوى للحشرات والهوام ومحلا لإلقاء الأنتان والقاذورات فيه، نعوذ بالله. الإرادات الفاسدة المنكرة والتصورات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق كلها قاذورات وأنتان تقذف في ذلك القلب فيظل مهتما بها، نسأل الله. يقول فمن أراد التخلي وقضاء الحاجة وجد خريبة لا ساكن فيها ولا حافظ لها، وهي معدة لقضاء الحاجة، مظلمة الأرجاء، منتنة الرائحة قد عمها الخراب وملأتها القذورات، فلا يأنس بها ولا ينزل فيها إلا من يناسبه سكناها من الحشرات والديدان والهوام. يعني القلب اللي حاله كده لن يحصل فيه إلا رجاء الرياسة، حب المال، الرغبة في النساء لو كانت رغبة محرمة، حب أذية الخلق وانتهاك أراضهم الغيبة والنميمة والكذب والزور والسب والشتم، فتجتمع فيه هذه الأشياء المنكرة. يقول ولا ينزل فيها إلا من يناسبه سكناها من الحشرات والديدان والهوام. الشيطان جالس على سريرها، بدل الإيمان ومعرفة الله جالس على السرير الآخر، على سرير هذا الملك يعني، أصبح الشيطان هو الجالس على السرير. قال وعلى السرير بساط من الجهل، وكان ضرب المثل الثاني في المؤمن عليه بساط من الإيمان الرضا. وعلى السرير بساط من الجهل تخفق فيه الأهواء وعن يمينه وشماله مرافق الشهوات واتباع الهوى. وقد فتح إليه باب من حقل الخذلان والوحشة. مخذول ومستوحش، لذلك يبحث عما يؤنس وحشته، والقلب لا يأنس إلا بالله عز وجل. وقد فتح إليه باب من حقل الخذلان والوحشة والركون إلى الدنيا والطمأنينة بها والزهد في الدنيا، كل هذه والزهد في الآخرة. الزهد في الآخرة. وقد فتح إليه باب من حقل الخذلان والوحشة والركون إلى الدنيا والطمأنينة بالدنيا والزهد في الآخرة، نعوذ بالله. وأمطر من وابل الجهل والهوى والشرك والبدع ما أنبت فيه أصناف الشوك والحنظل والأشجار المثمرة بأنواع المعاصي والمخالفات من الزوائد والتنديبات والنوادر والهزليات والمضحكات والأشعار الغزليات. يضرب أمثلة للأعمال القبيحة التي تسيطر على ذلك القلب. ضرب مثل الأول الزوائد، وأظن ذلك يقصد به التوسع في أصناف الملاذ زيادة على الحاجة. يبقى الفلوس كتيرة، الأكل كتير، إذا ناس كتيرة جدا تقعد تعمل ولايم ويترمى من كتر الايه الزيادة. المال أيضا زيادة، عنده زيادة. الشهوات يعني مش مكفي حتى زوجة، الشهوة الجنسية زوجة أو اثنتين أو ثلاث حتى يدمن على المواقع الإباحية وربما وقع في الفواحش، نعوذ بالله. التنديبات ربما يكون يعني من معنى أن يندب ما فات من ما فاته من حظوظ، يعني والله أعلم، زي اللي هو اللي بيعدد اللي فاته. يعني القلب ده برضه هيبقى فيه الشوك والحنظل من الحزن على ما فات، والنوادر والهزليات والمضحكات، قاعد ليل ونهار يجيب اللقطة اللي من هنا والنكتة اللي من هنا والشيء اللي ما بيحصلش إلا نادر، والهزل من بعض الناس ومن مواقفهم وما يضحك الناس ويعني يهتموا بذلك جدا، والأشعار الغزليات والخمريات، شعر الغزل في النساء أو الشعر الخمري يذكرون الخمر ويمدحون فيها، يسموه القصيدة الخمرية قصائد في الغزل. يقول والخمريات التي تهيج على ارتكاب المحرمات وتزهد في الطاعات وجعل في وسط الحقل شجرة الجهل به والإعراض عنه، فهي تؤتي أكلها كل حين من الفسوق والمعاصي واللهو واللعب والمجون والذهاب مع كل ريح واتباع كل شهوة، ومن ثمرها الهموم والغموم والأحزان والآلام، ولكنها متوارية باشتغال النفس بلهوها ولعبها، فإذا أفاقت من سكرها أحضرت كل هم وغم وحزن وقلق ومعيشة ضنك، وأجري إلى تلك الشجرة ما يسقيها من اتباع الهوى وطول الأمل والغرور، ثم تترك ذلك البيت وظلماته وخراب ترك ذلك البيت وظلماته وخراب حيطانه، بحيث لا يمنع منه مفسد ولا حيوان ولا مؤذن ولا قذر. يعني ربنا ترك هذا البيت ما فيش سور، عشان كده الشخص ده ما بيتركش المحرمات، عندوش مشكلة انه يعمل اي حاجة، فلذلك يأتيه كل ما يضره. ف